Book 2 59 59 في مكتب البريد باشتا أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ كور يرا أرتيميوسس سيكنتس باشتس هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ أرتولي إكيرتيميوسو سيكنشو باشتو أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ كوريرا أرتيميوسا سيكنت باشتو ديجوتي أحتاج لبعض طوابع البريد Man reikia kelių pašto ženklų. لأجل بطاقة ورسالة. Atvirukui ir laiškui. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Koks yra siuntimo mokestis į Ameriką? كم وزن الطرد؟ Kiek sveria siuntinys؟ هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ أرغلو سيوستي جي أورو باشتو؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ كيف إلغي يس إيس؟ كيف إلغي تي أشتركس كول يس أتيس؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ كور غلو باسكامبنتي؟ Kur yra artimiausia sekanti telefonų būdelį? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ Ar turite telefono kortelių? هل عندكم دليل تليفون؟ Ar turite telefono knygą? هل تعرف مفتاح النمسا؟ أر جنوت أوستريوس كودا؟ لحظة، سأبحث عنه. منوتيلة أشتوى بجوريسو. الخط مشغول باستمرار. لينية بسومات أجمتا. أي رقم الذي اتصلت به؟ كوكي نمري سورينكوتا؟ يجب أولاً أن تضغط الصفر. Pirmiausia, turite rinkti nulį.